والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا مسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم كانوا يوعدون. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كيف خلق الله سبع

صدق الله العظيم.